سبق أن أشرت في مقطع سابق إلى غياب علم جليل من علوم الدين، وهو علم العلل، وغيابه هو سبب رئيسي في حدوث هذا الجدل والسجال العقيم في قضية الحديث النبوي ما بين المهاجمين والمدافعين، لأن هذا العلم يعطيك حلا وسطا يحفظ للإمام حقه وجهده ويحترم دوره، وفي نفس الوقت لا يعطل النظر العقلي المجرد. ما هي طريقة هذا العلم؟ طريقته أن تدرس النص فقط بعيدا عن الطريق والسند، ليس لك علاقة بالرواة إطلاقا، أنت في حقل معرفي مختلف تماما. فتأخذ هذا النص وتدرسه بحسب المعايير العقلية التي تمتلكها، وطبعا تكون مبنية على أسس شرعية وليس مبنية على أهواء ورغبات ونزعات خاصة. وهذا العلم هو علم الجهابذة، وكما قال الخطيب البغدادي: معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث. ويقول النيسابوري إن معرفة علل الحديث من أجل العلوم، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، علم برأسه يعني مدرسة مستقلة تماما، وهي حقل من حقول النقد، والنقد هو مجال الفكر والفلسفة، مما يؤكد بأن أسلافنا لم يكونوا دراويش بالجملة. يعني يوجد جوانب خفية وغامضة تحتاج إلى إعادة إحياء وبعث من جديد. النقد في الحديث كان حاضرا وقويا، ولم يكن فقط الاعتماد الوحيد على الطريق والسند، بل يوجد دراسة مجردة للنص.